السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. آمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا. آمين. واجعله لوجهك خالصا. آمين. ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آمين. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ مرحبا، نرحب مجددا شيخنا فضيل الشيخ محمد حسان. أهلا وسهلا، كيف حالك وأبا أحمد؟ الحمد لله. وكيف حال قلبك مع الله؟ الحمد لله. أسأل الله أن يصلح قلبي وقلبك. آمين. يعفو عني وعنك. آمين. ويغفر لي ولك والمشاهدين. آمين. وأن يتوب علينا أجمعين. آمين. آمين. وأن يتقبل توبتنا. آمين. وأن يرزقنا بركة رمضان. آمين. آمين. وأن يجعلنا من عتقاء هذه الليلة. آمين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. آمين. اللهم تفضل علينا، فإنك أنت الغفور الرحيم. آمين. آمين. وأفض علينا من بركاتك ورحماتك وعفوك وعافيتك ولطفك وإحسانك. آمين. إنك آمين. أنت البر المحسن التواب الكريم. آمين. آمين. إخوتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لو شئت سارت معي هذه الجبال ذهبا، ولقد نزل إلي ملك إن حجزته لأكبر من الكعبة. فقال: يا محمد، إن ربك يخيرك، إن شئت ملكا نبيا، وإن شئت عبدا نبيا. قال: فنظرت إلى جبريل فأشار إلي أن ضع نفسك. لا إله إلا الله. فقلت: عبد النبي. لا إله إلا الله. ماذا تسمون هذا؟ إخوتي، فكروا لو أن أحدكم عرض عليه هذا جبال مصر ذهبا، أيها كان يختار؟ لو عرض عليه ملك أم عبد، كيف يختار؟ ماذا تسمون هذا؟ إنه التواضع لله. شيخنا الكريم، ما شاء الله، كيف التواضع في الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالتواضع بهذه المقدمة البديعة التي تفضلت بها يا أبا علاء، أشعرتنا مقدمتك الجميلة بالمفهوم اللغوي والاصطلاحي للتواضع من الضعة والحط. ضع نفسك. ضع نفسك. وضعت المرأة ولدها، نزلته، أنزلته. فالتواضع كما قال أئمتنا وسادتنا هو انكسار القلب لله، وخفض جناح الذل والرحمة لعبادة. الله أكبر. التواضع انكسار القلب لله، أن يضع العبد قلبه منكسرا ذليلا بين يدي ربه تبارك وتعالى، وأن يخفض جناح الذل والرحمة لإخوانه من أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما هي أول صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، الآيات. فالتواضع صفة يا أبا علاء من أجل وأجمل الصفات التي يتزين بها العبد الموفق، لأن الله جل وعلا لا يتفضل بهذه النعمة إلا على من يحبه، إلا على من شاء أن يرفع قدره وذكره في الدنيا والآخرة. فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل. بل هل تعلم يا أبا علاء أن الله جل جلاله أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته أن يتواضعوا؟ كأنه خص التواضع بوحي مستقل. هل تدبرت هذه اللطيفة؟ إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. كأني ألمح من هذا النص النبوي البليغ أن التواضع خص بهذا الوحي الكريم المبارك. إن الله تعالى أوحى إلي، مع أن القرآن وحي والسنة وحي، لكن انظر إلى هذه اللفتة النبوية ليبين من خلالها سيد المتواضعين الذي علم الدنيا التواضع والخلق والأدب قيمة التواضع. أنا يعني إن أذنت لي في دقيقة أنا أقف مذهولا أمام حديث رواه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح بشواهده، أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي، فلما نظر الأعرابي إليه عليه الصلاة والسلام ارتعد من هيبته صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه سيد المتواضعين وقال: هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. والقديد هو اللحم المجفف عن طريق الشمس. أي تواضع هذا صلى الله، ومن في شرفه ومكانته ليتواضع هذا التواضع صلى الله عليه وسلم. قالوا: حد التواضع ألا ترى أحدا إلا وترى أنه خير منك. جميل. إلا وترى أنه خير منك. ولذلك سموا قضية التواضع أيضا من الفتوة. نعم. قال: قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. وهذا تعرفهم للتواضع أيضا. نعم. ألا تشهد لك فضلا. نعم. ده كلام الهروي في منزلة الفتوة. صحيح. قال: وقلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. إننا إذا علمنا أن التواضع فرض، لأن ضده الكبر. الكبر، والكبر حرام، كبيرة، كبيرة تمنع من دخول الجنة. نعم. فإذا علمت أن الكبر حرام علمت أن التواضع فرض. نعم. فرض واجب، لأنه مقابله. نعم. من لم يتواضع تكبر، ومن كان متكبرا فهو غير متواضع. الشاهد: إذا علمت ذلك فاعلم أن التواضع المطلوب أنك لا ترى نفسك. لا ترى نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. جميل. مقابل الاحتقار والازدراء التواضع. التواضع أن ترى للناس عليك فضلا. وأحق الناس بهذا، سامحني شيخنا، الدعاء. نعم. والمشايخ. نعم. وأهل الدين هم أحق الناس أن يكونوا متواضعين للناس. نعم. ولذلك قال الله جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من المسلمين. نعم. من المسلمين، ليس كما ذكرت الحديث الجميل الجليل: إن الله أوحى إلي ألا أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نعم. فالتواضع هو الذي يمنع الفخر. نعم. ويمنع البغي. نعم. ويمنع الكبر. نعم. ويمنع احتقار الناس. نعم. ويمنع ازدراء الناس، ويطهر القلب من هذه الآفات العظيمة. ولذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تواضعه سيدا، صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين كما ذكرت شيخنا. نعم. ولكني أقول أيضا إنه هو تواضع بلا كلفة. جميل. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل. بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم. أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن. أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة، خاصة في إنقاص الوزن، عشان نوصل لنتائج آمنة 100%. ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس. إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار. ألترا سليم بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر. ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل. ألترا سليم إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة. هتخسي يعني هتخسي، لأنه ألترا سليم. تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس. ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال. ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا ألترا سليم. مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن. ألترا سليم طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. إن أحيانا بنتكلف التواضع. نعم. يعني بنحاول نتواضع كده تكلفا. نعم. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان تواضعه بلا كلفة، يركب الحمار ويردف خلفه ويردف أمامه، ويمشي في السوق ويحمل أغراضه ويخصف نعله. نعم. ويحلب شاته ويأكل كما يأكل العبد، يجلس يقول أنا أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل وبمنتهى التواضع، التواضع الذي هو عدم رؤية النفس، يقول لن يدخل أحدكم الجنة عمله فيقولون ولا أنت فيقول ولا أنا. يقول لسيدة عائشة أوجاءك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان؟ قال وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن. قالت حتى أنت؟ قال حتى أنا. صلى الله. هذا هو التواضع، لأنه لو أنه لم يكن متواضعا صلى الله عليه وسلم لقال لمن يقولون له ولا أنت، لقال لستم كهيئتي، أنا سيد ولدي آدم، أنا رسول الله وخليل الله وحبيب الله، أنا غفر لي ما تقدم من ذنبي. لو أنه قال لصدق. نعم. ولو ولكنه لم يرى هذا صلى الله عليه وسلم، ألا تشهد لك فضلا. نعم. ولا ترى لك حقا. أنا أقف وأبا علاء عند قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. ذرة. توقفت طويلا جدا عند هذا المعنى، وفتح الله عز وجل علي. نعم. ورأيت أن هذا الذي دخل الكبر قلبه ولو كان مثقال ذرة، شارك الملك الحق في صفة من صفاته لا تليق إلا له. نعوذ بالله. هنا مكمن الخطر. قال جل جلاله في الحديث القدسي في صحيح مسلم: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني في شيء منهما قصمته. وفي لفظ مسلم: فقد عذبته. بالتحقيق فقد عذبته. فلا ينبغي أن يتوهم أحد لبشريته أنه أهل لأن يتكبر، أهل لأن يرى نفسه، أهل لأن يرى له حقا على الآخرين أو فضلا على الآخرين ولا شيء. أنا أذكر أن أحد السلف قرأت أن أحد السلف مر على رجل يتبختر في مشيته ويستعلي ويتكبر فتقدم إليه ليذكره بالله تبارك وتعالى فقال له هذا المتكبر ألا تعرف من أنا؟ تعرف أنا ابن مين؟ مش عارف أنا مين؟ فقال بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. هو أنت يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشروب، علام الكبر. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. فلا ينبغي لعاقل يا أبا علاء أن يتكبر وأن يستعلي على الخلق، لأن كثيرا كما تفضلت منا نحن الدعاء صلى الله عليه يرحمنا جميعا أمين. يخاطب الناس الآن يا أبا علاء بهذا اللسان، أنا العالم وأنت الجاهل، أنا التقي وأنت الشقي، أنا المتبع وأنت المبتدع، إلى غير ذلك. ونسينا قوله جل جلاله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أرجو أن أذكر إخواني وأخواتي بمشهد جميل أرجو أن لا ينسى. لو ذهبت إلى حقل من حقول القمح يا أبا علاء سترى نفسك أمام نوعين من السنابل، سترى سنبلة قد شمخت إلى السماء وترى سنبلة قد أخذت عودها وانحنت إلى الأرض. لو تحسست السنبلتين لوجدت السنبلة التي شمخت إلى السماء لوجدتها فارغة فضية. ولو تحسست السنبلة التي انحنت حتى كادت تلامس الأرض لوجدتها ملأة. فالمتواضع منكسر لربه، المتواضع أنفه في الوحل والطين، لا يرى نفسه أبدا، لا يرى لنفسه فضلا على أحد ولا يرى لنفسه حقا على أحد. وأمتنا الآن يا أبا علاء في حاجة إلى هذا الصنف الكريم من الدعاء الذي يعطي ولا يسأل ولا يرى أنه ولا أعطى. يرى أنه أعطى ولا يرى أن له حقا وفضلا له فضلا على غيره، على غيره. أسأل الله أن يجعلني وإياك منهم. بل يرى الناس لهم فضل عليه أم منحوني أنفسهم أزرع فيها خيرا. والله هو كذلك، والله هو كذلك. هؤلاء أصحاب فضل علينا أن أذنوا لنا وسمحوا لنا وأسلمونا قلوبهم لنزرع فيها الخير. صدقت، هم أصحاب فضل علينا. صدقت. ولسنا أصحاب فضل على أحد. صدقت. بل نحن الله عز وجل سخرنا لخدمة هؤلاء الناس. نعم. فنحن مسخرون، مستعبدون، مستعملون من الملك جل جلاله لخدمة عباده وخلقه. التواضع صفة عظيمة. إذا الإنسان حصل في كبر، ابن القيم بقى بيقول كلام راقي شوية، أن هذا الذي يشمخ بأنفه يبتلى بما هو شر من الكبر، بشر من الشرك. لا حول ولا قوة. بما هو أكبر من الشرك، وهو لحضرتك أشرت إليه، منازعة الله في ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى جل جلاله رب. قال وهو أن يشمخ هذا العبد بأنفه فيحب أن يحتاج إليه دائما، ويحب أن يسأل، ويحب أن يخضع ويذل له، ويحب أن يرجى ويخاف، ويحب أن يشار إليه. فهذا فيه منازعة لله في ربوبيته وإلهيته، عايز يعمل إله، إله على الناس. وأنا ضربت مثال ظريف لهذا، قلت إن بعض الناس عايز يعمل فيها زعيم، عايز يعمل فيها بطل، عايز يعمل فيها رئيس، عايز يعمل فيها إله. يجيب شوية قلل ويحطهم قدام الجامع ويمسك عصاية، وانت اشرب من القلة دي، انت سيب القلة دي واشرب من دي، وانت مش هتشرب خالص، ش ش امشي من هنا، اله القلل. فبعض الناس يبدو منه هذا في بيته مع زوجته واولاده. وبعض الناس يبدو منه هذا معلم اطفال في ركن من اركان المسجد، كتاب قاعد بيعلم 10 أطفال شاب، عامل عليهم اله. ورب اسال الله ان يطهر قلوبنا. وهذه من خطورة افات القلوب. وهذا المنزع يكون في كل النفوس إلا إن زللها العبد لله. قال ابن القيم في النفس كبر إبليس وطغيان نمرود. النفس فيها هذا. قال إن فرعون قدر فقال وأنت لم تقدر فلم تقل. لما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. هذا الكبر الذي ابتلي به فرعون موجود في النفس البشرية، إلا أنه إذا خضعها الإنسان وذللها لله في مواطن الذل، وخير الذل الذل لله. قال أن ضع نفسك، من تواضع لله رفعه، كلما ازددت تواضعا كلما ازددت عند الله رفعا. ما شاء الله. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر وأهله. آمين. آمين. وارزقنا التواضع واجعلنا من أهله. آمين. اللهم اجعلنا أزل خلقك لك. آمين. وأعز آمين. خلقك بك. آمين. وأفقر خلقك إليك. آمين. آمين. وأغنى خلقك بك. آمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.